بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام ابن بلبان رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق يكره بلا حاجة ويباح لها ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع، ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، لكن تسن رجعتها، ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها. ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي أو ما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. ويملك حر ومبعض 3 تطليقات وعبد 2، ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. وشرط تلفظ واتصال معتاد ونيته قبل تمام مستثنى منه، ويصح بقلب مطلقات لا طلقات. وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، وبعده أو معه لا تطلق، وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، فلو قال أردت الآخر لم يقبل. وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، أي الأحكام المترتبة على هذا العقد الشريف الذي عظمته الشريعة وهو عقد النكاح. وكتاب الطلاق اشتمل على أبواب، أولها هذا الطلاق وأحكامه، ثم الرجعة، ثم الإيلاء، ثم الظهار، كل هذه مندرجة في أحكام الطلاق. والطلاق مجمع على جوازه في شريعة الإسلام، لكن تتطرق إليه الأحكام 5 فيكون مباحا ويكون حراما ويكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مكروها كما سيأتي. وهذه ميزة الإسلام عن غيره من الشرائع، ففي ديانة النصرانية المحرفة لا طلاق وإنما زواج مؤبد، فلهذا أحدثوا الطلاق بعد ذلك، ولهذا يسمى نكاح كاثوليكي يعني مؤبد، ثم أحدثوا الطلاق لما احتيج إليه حاجة ماسة. وهذا مما يدل على أن تشريعهم ناقص بتحريفهم وتبديلهم وتغييرهم فيه. الطلاق مجمع على جوازه، ولهذا بيّنه الله جل وعلا وتولى بيانه في آية القرآن. وفي القرآن سورة الطلاق الكبرى والطلاق الصغرى. أما سورة الطلاق الصغرى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ما سورة الطلاق الكبرى؟ ها؟ سورة النساء أو سورة البقرة؟ ها؟ قيل هذا وقيل هذا، والأظهر أنها البقرة، لأن الله ذكر فيها آية الطلاق، ذكر فيها آية الطلاق. وما ذكره الله جل وعلا في القرآن إلا تعظيما لشأنه، كما سبق في المواريث أن الله بينها وأوضحها تعظيما لشأنها. الطلاق يكون مباحا

هذه ما هي فتوى عامة. أكثر ما يأتي في مثل هذا يقول ليس لي فيها كلام. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.